الإسلام على خمس. ما هي الخمس؟ إيش معنى الخمس؟ في مجامع النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه في نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض العلماء شروط أيضا لشهادة أن محمد رسول الله وذكروا لها تعريف. من يعلم أشهد أن محمد رسول الله؟ ذكر بعضهم تعريف آخر، لا متبوع بحق إلا رسول الله، وغير رسول الله اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. هذا من حيث النقول، وكل هذا التعريف يشمل ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله طاعته بما أخبر وطاعته بما أمر وتسليمه بما أخبر واجتناب ما عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع. أيضا قال بني الإسلام على خمس: شهادتي، يقول شهادتي ولا شهادته؟ أجوال. بني الإسلام على خمس: شهادتي أم شهادته، مع بيان السبب. عبد الله، شهادتي. إذا قلنا شهادتي من سيكون يعرف شهادتي؟ ها؟ بدل. ما نوع البدل؟ بعض من كل ايه ها. وهل يصلح ان نقول شهادته على انها ماذا؟ خبر المبتدا المحذوف تقديره هي او هو، لكن شهادتي هنا سيكون التقدير هي. بني الاسلام على خمس هي شهادته، فهي هنا المبتدا اسم اشاره. فانت الان وسيكون شهادته خبر مبتدا، لكن في الغالب مربوطه بهذا الباب في كتب الحديث: شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه الى اخره. بني الاسلام على خمس: الشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه، وهذا الركن الثاني من اركان الاسلام، وهذا الركن من تركه خرج عن دائره الاسلام، وهو قول كثير من اهل العلم، قول كثير من اهل العلم ان من ترك الصلاه، ترك الصلاه على نوعين: تركها متعمد، هذا بالاجماع كذا، تركها متعمد، لكن لو كان تركها تكاسلا هناك من يقول بانه لا يكفر وانه فاسد، والصواب انه يكفر، لان النبي لم يفرق بين كاسل، بين كسلان وبين غير كسلان. قال صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. واقوال الصحابه كثير في هذا، وكذلك اقوال السلف رحمهم الله. وعمر كان يقول لما طعن: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: تقيم الصلاه، او اقام الصلاه، والمقصود بالاقامه هو ان ياتي بها على وجهها باركانها ومستحقاتها وشروطها، انه قال اقامتان، ولا يمكن ان تكون قائمه مستوية إلا إذا توفر ما جاء به النبي فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وانظر كيف عبر النبي قائما، لأنه إذا لم تأتي بكل ما فيها بعد ما هي قائمة. فعبر النبي عن أدائها بقوله أي إقامة. أي نعم. وكلما كانت صلاتك افضل كلما كان اجرك اكثر، ولهذا احيانا قد تصلي هنا ويصلي شخص بجانبك ويكون الفرق بين صلاتك وصلاته ربما كما بين السماء والارض باخلاصك وشرعك تذللك، وان لا عندك شرع وجوع ولا تذلل ولا تحاول الصلاه، فهناك فرق. ولهذا يقول: ما سبق ابو بكر بكذا وكذا، ولكن سبق بشيء وقع في القلب رضي الله عنه وارضاه. قال وتقيم الصلاة، والمقصود بالصلاة هو النافلة والفريضة، ويدخل فيها أيضا صلاة الجنازة وغيرها. فكلها صلوات، وتقيم الصلاة، والصلاة فرضت على جميع الأنبياء بجد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كل هذه الأركان الصلاة عبادة بدنية ولا مالية؟ عبادة بدنية، وأركان الإسلام على هذا. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة مالية، والصيام بدني، والحج مالي وبدني. جمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية. ولهذا جعل الله عز وجل أشهر الحج ثلاثة، من أجل أن يأتي الناس من كل مكان، كل معهم وقت اليوم معهم، ويأتون بأموالهم وينطلقون إلى بيت الله، فيجمعون بين العبادة المالية والعبادة البدنية. إلى